بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم حاء قال: وحدثنيه أحمد بن عثمان الأودي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها، وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. هذا الحديث هو متابعة للرواية السابقة التي رواها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. حيث قال: وحدثني أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم. هذه إحدى الطرق. ثم رواه من طريق أخرى قال: وحدثنيه أحمد بن عثمان الأودي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان يعني بن بلال، وهذا هو الطريق الثاني. قال: كلاهما يعني روح بن القاسم وسليمان بن بلال كل منهما يروي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فهم يتابعون يعقوب ابن عبد الرحمن القاري في رواية هذا الحديث عن سهيل ابن أبي صالح. أما أمية بن بسطام فهو أمية ابن بسطام العيشي، قال: بصري يكنى أبو بكر، صدوق من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وروى له البخاري ومسلم والنسائي. وأما شيخه يعني يزيد ابن زريع فهو يزيد ابن زريع قال: مصغر العصري، أبو معاوية يزيد ابن زريع قال: البصري أبو معاوية قال: إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 81 و200، وقد روى له الجميع. نعم، 81 و100. الأول مات سنة 31 و200، لو شيء تلميذه أمية بن بسطام. وأما يزيد بن زريع فمات سنة 81 و100 لأنه قال إنه من الطبقة الثامنة، والطبقة الثامنة كلهم قد توفوا قبل 200، والطبقة التاسعة جلهم مات بعد 200، وقليل منهم مات قبل 200 بعد 90. هذا هو اصطلاح الحافظ في كتابه التقريب. وأما شيخه يعني شيخ يزيد وهو روح بن القاسم، وهو روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري، قال ثقة حافظ من الطبقة السادسة، مات سنة 41 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليورد الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثنيه يعني هذا الحديث أحمد بن عثمان الأودي. وأحمد بن عثمان الأودي قال هو أحمد ابن عثمان ابن حكيم الأودي أبو عبد الله الكوفي، قال ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 61 و200، يعني في السنة التي مات فيها الإمام مسلم، 61 و200، وقد روى له البخاري وروى له مسلم وروى له النسائي وروى له ابن ماجه، ويعتبر هذا الراوي من شيوخ من تلاميذ الإمام البخاري، لكن الإمام البخاري مات قبله، لأن الإمام البخاري توفي سنة 256، والإمام مسلم مات في السنة التي توفي فيها أحمد بن عثمان. نعم، من سامع؟ هو من شيوخ البخاري، نعم، ومن شيوخ مسلم، ومن شيوخ الإمام النسائي، وهكذا ابن ماجة. قال حدثني وحدثنيه أحمد بن عثمان الأودي، قال حدثنا خالد بن مخلد، وخالد بن مخلد قال هو القطواني أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، قال إنه صدوق لكنه يتشيع، يعني رمي بالتشيع، وله أفراد، ومعنى له أفراد يعني له أحاديث تفرد بها لم يشاركه غيره في روايتها. ومن أفراده الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري، وهو من الأحاديث القدسية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث من أفراد روايات خالد بن مخلد القطواني. وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله له أفراد. هو من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة. كل عام وانتم بخير. كل سنة وانتم طيب. الحمد لله. كل عام وانتم بخير. عيدكم سعيد إن شاء الله. الله يصلح خاطر حضرتكم. آمين آمين. الله يصلح خاطر خاطر أهل العلم. يتدبر أهل العلم كتاب العلم. يتدبر. الله يوفقك. هذا قلت كتاب. السلام. الله يشفي. الله يشفي. الله يشفي. قال توفي سنة 213، سنة 213، وروى له البخاري، وروى له مسلم، وروى له أبو داود لكن في غير السنن، وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا خالد بن مخلد القطواني. يقول حدثني سليمان يعني ابن بلال، وسليمان بن بلال التيمي مولاهم، يكنى أبو محمد، ويكنى أبو أيوب المدني. قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 77. يقول سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح، فالحديث ينتهي سنده إلى سهيل ومداره على سهيل، وقد رواه عن سهيل كل من سليمان بن بلال وروح بن القاسم ويعقوب ابن عبد الرحمن القاري. قال بهذا الإسناد، لكن هناك اختلاف في اللفظ. قال في حديث روح من الكسب الطيب، وقد مر بنا في حديث سهيل في حديث عبد الرحمن القاري من كسب طيب، وفي رواية روح قال من الكسب الطيب، يعني منكرة ومعرفة. وثمة خلاف آخر بين حديث سليمان يعني ابن بلال وبين حديث سهيل يعني عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن القاري. قال فيضعها موضعها، فيضعها في موضعها. وأما رواية عبد الرحمن القاري فقال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصة. لم يذكر فيها جملة فيضعها في موضعها، وهذا الخلاف لا يؤثر في صحة الرواية. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنيه يعني هذا الحديث أبو الطاهر، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أيضا هو في المتابعات، لكنه في متابعات سهيل بن أبي صالح، يعني إن هذا الحديث الغرض من ذكره هنا هو متابعة لسهيل، حيث لم ينفرد سهيل بن أبي صالح في هذه الرواية، وإنما شاركه فيها زيد بن أسلم، حيث روى كل من زيد بن أسلم وسهيل بن أبي صالح عن أبي صالح إن هذا الحديث، فيعتبر هذا الحديث مما تفرد به أو مداره على أبي صالح. وهذا الحديث شيخ الإمام مسلم هو أبو الطاهر، وقد مرت بنا ترجمته، وكذا شيخه عبد الله بن وهب صاحب الجامع، كثيرا ما يروي عنه الإمام مسلم، وهو قد سبقت ترجمته أيضا من أئمة أهل مصر. ولو لاحظنا لوجدنا أن الحديث في روايته الأولى عن عبد الرحمن عن يعقوب، ويعقوب من أهل مصر، والرواية الثانية عن أمية بن مصطام وهو بصري، وكذا شيخه بصري فالسند بصري، والرواية الثالثة وهي رواية أحمد بن عثمان الأودي رواية كوفية. وكأن الإمام مسلم رحمه الله نوع رواية هذا الحديث عن أهل بلدان مختلفين ليبين أن الحديث مشهور، وأن الحديث معروف في المدن المختلفة. قال: وهذه الرواية أيضا سندها مختلف، فرواها عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نحو حديث يعقوب الرواية الأولى التي صدر بها الإمام مسلم الباب. قال عن سهيل، نحو حديث يعقوب عن سهيل، لكن هذه الرواية رواية هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم، كلاهما عن أبي صالح. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى على أنها يعني رواية متابعة أيضا، والمتابعة فيها عن أبي هريرة، فهي رواية تشهد أو تتابع رواية أبي صالح. وهذا الصنيع من الإمام مسلم يبين لنا فيه أن هذا الحديث مشهور عن أبي هريرة، وأن عددا من التلاميذ رأوه عن أبي هريرة، أبو صالح السمان. وهذه الرواية التي بين أيدينا وهي رواية أبو حازم، رواية أبي حازم، كما أن الحديث لم يتفرد به سهيل ابن أبي صالح، فقد شاركه في هذه الرواية غيره كما مر بنا في هذا الحديث الذي عرضناه، حيث روى هذا الحديث زيد بن أسلم عن أبي صالح. يقول الإمام مسلم رحمه الله: قال وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، وكثيرا ما ترجم له الإمام مسلم. قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة أبو أسامة، وهو أيضا ممن ترجم له الإمام الحافظ كثير في هذا الكتاب. قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا الجزء من الحديث يشارك الرواية السابقة ويشهد للرواية السابقة، حيث اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات السابقة أن من يريد أن يتصدق فلا بد أن يتصدق من كسب طيب، لأن الله لا يقبل إلا الطيب. وجاء في هذه الرواية: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فطيب هذا صفة من صفات الرب جل وعلا، لا يقبل إلا طيبا، يعني إلا الشيء الطيب. وأطيب الأشياء أو أول شيء في كون الشيء وأول أمر في كون الشيء طيبا أن يكون قد حصل عليه صاحبه من طريق مباح. قال: لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالأمر الطيب الذي يتصدق به وينفق لا يقبله الله إن خالف هذه الصفة، ويقبله الله تعالى إذا كان طيبا، سواء كان المتصدق به نبي أو كان المتصدق به غير نبي، أمر عادي من الناس أو امرؤ من سائر الناس. لأن طيب الصدقة شرط أساسي في قبولها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قبول العمل واستجابة الدعاء أمر من يرغب في ذلك أن يكون طيب الكسب، أن يكون طيب الكسب، أن يكون طيب العمل، أن يكون حلال الكسب. فسأله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوة، يعني اذا دعوته يستجيب لي. فقال له عليه الصلاة والسلام: نبها لذلك. قال له أطب مطعمك تجب دعوتك. فإذا كان حلال الكسب طيب المطعم لا يأكل إلا من مباح ولا يأكل إلا من حلال كان ذلك من أسباب استجابة دعائه أو استجابة دعوته. ولهذا قال في هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومعنى لا يقبل إلا طيبا يعني لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وإلا ما كان صاحبه قد أداه وهو في حال طيب من مأكل وملبس وعمل. فكلما بذل العبد الجهد في الكسب من الطيب قبل الله منه العمل. والحديث كما عرفنا في أوله جاء يحث الناس على الصدقة ويأمرهم بأن يتصدقوا، والإنسان محتاج إلى الصدقة حيث ركبه الله جل وعلا من 360 مفصلا، وكل مفصل يحتاج إلى صدقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة. ثم بين لنا وسائل الصدقة، منها الإنفاق في سبيل الله، ومنها التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عمل صالح يعد من الصدقة. كل عمل صالح يعمله العبد يكون من الصدقة. ولهذا استرسل الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب حتى ذكر لنا أحاديث الصدقة وبين أبرز شروطها وهي أن تكون مصدرها حلالا. ثم ختم الباب بقوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن اشتراط الطيب في العمل أمر كلف الله به كل المخلوقات ولم يستثن من ذلك أحد، وأمر المسلمين كما أمر به ذلك المؤمنين. فقال وإن الله أمر المرسلين حيث قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يعني حتى يكون عملهم مقبولا. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى مسألة هامة، وهي إن الله سبحانه وتعالى لما اختار المرسلين ولما اختار الأنبياء جعل في إعدادهم وفي خلقهم وفي تركيبهم العصمة، فلا يقع منهم معصية، لا تقع منهم معصية ولا يفعلون ما يعصون به الرب سبحانه وتعالى، ولا يقع منهم معصية، ولا يهمون بالمعصية، لأن الرب سبحانه وتعالى عصمهم وحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. لكن هذا الأمر الذي جاء في قوله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنما هو من باب التأكيد ومن باب إظهار أن مطائم الأنبياء وأن أعمال الأنبياء كلها من مصدر مباح ومن مصدر حلال ومن مصدر الله سبحانه وتعالى أباحه لهم فيأخذونه ويأكلون منه ويتصدقون ويعملون الصالحات بحيث يقبل الله سبحانه وتعالى منهم ما يعملونه. وحث غير الأنبياء على أن يقتدوا بالأنبياء، يقتدون بهم ويسلكون مسلكهم ويترسمون خطاهم، فلا يكون مصدر رزقهم إلا من الحلال المباح. فعليهم أن يتجنبوا كل ما هو محرم ويبتعدوا عن كل ما فيه شبهة، فإنهم قد يبتلون بالشبه وقد يتعرضون لما حرم الله. فمن كان مؤمنا فإن إيمانه يحمله على أن يتجنب الحرام، لأن الله تعالى قال لهم سبحانه وتعالى كما في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعرض لأكل الحرام وأن من شاب جسمه شيء من الحرام وأن من لم يتورع عن أكل الحرام وإن كان شبهة فإنه يتعرض لأمر، عليكم السلام ما شاء الله، تعال خذ بس تاني مرة ما تجي وقت الدرس تعال في غير وقت الدرس. فإن من لا يتورع عن أكل الحرام تكون نتيجة فعله أن الله لا يستجيب له دعاء ولا يقبل منه دعاء ولا يسمع منه دعاء، لأن غشيان الحرام في حياته يحول بينه وبين استجابة دعائه. ولهذا قال ثم إن الرجل يطيل السفر، قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر. والإنسان إذا كان غريبا وإذا طال به السفر كان محل شفقة، وكان محل استجابة دعائه، خصوصا إذا كان سفره سفر طاعة، وإذا كان سفره سفرا مباحا. لكن لما كان هذا الشخص لا يتورع عن تناول الحرام لم يلتفت إلى هذه المشقة التي ارتكبها من خلال السفر الطويل. قال: ثم إن الرجل، ثم ذكر الرجل يطيل السفر يبدو أشعث أغبر، يعني غير قادر على أن يطيب نفسه وينظفها، لأنه متعرض في سفره إلى ما يشعثه حيث لا يستطيع أن يرتب نفسه ولا يستطيع أن ينظم وقته، بل إنه يصرف جل وقته في السفر، فيكون أشعث ويكون أغبر حيث يعلوه التراب ويعلوه القذر بسبب طول السفر. قال: أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يعني يسأل الله تعالى ويتجه إلى الله ويطلب من الله ويلح على الله، وهذا كله يظهر من خلال ما يفعله. يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي يا ربي، يعني يلح في الدعاء. لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، وكل هذه أسباب تحول بين قبول الدعاء. فمن أراد أن يكون دعاؤه مستجابا فلينقي نفسه وليخلصها من هذا الحرام، من سواء في مأكله وفي ملبسه وفي مشربه وفي مسكنه وفي كل أحواله. إذا نقى نفسه من الحرام عندئذ يكون مستجاب الدعوة. مطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى، أي فكيف يستجاب له؟ كيف يستجاب لذلك؟ السنة التي سنها الله تعالى وأصبح سنة كونية وسنة شرعية، لا يقبل الله دعاء من لم يتورع عن الحرام. فمن أراد أن يكون مستجاب الدعاء فليتخلص من التعامل بالحرام، وليتجنب التعامل بالحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما سأله: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. وسعد بن أبي وقاص من المشهود لهم بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دله ونبهه فامتثل، وكان رضي الله عنه ممن يستجيب الله دعاءه. وقصة استجابة دعائه مشهورة، يذكرها العلماء عندما يترجمون له، وأن من آذاه وتعرض لدعائه ناله من البلاء بسبب أن استجاب الله تعالى دعاءه. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.